أحسن الله إليكم. يقول السائل: أين ندعو بدعاء دخول المسجد؟ هل هو عند البوابة الخارجية المتصلة بساحاته الخارجية أم الباب الذي في نفس المصلى؟ جزاكم الله خير. هذا يختلف، ينظر إن كان الباب الخارجي في سور محيط بالمسجد، وهذا السور تابع للمسجد، بمعنى أن هذه الأرض، أن جميع هذه الأرض للمسجد، وجعل قسم منها مصلى أحيط بجدران المسجد وبني بناس، ثم بعد ذلك وضع سور آخر في هذه الأرض التي هي تابعة للمسجد ووقف للمسجد، فوضعت يعني كأنها فناء أو ساحة للمسجد لو احتاج المسجد إليها، وبني سور وجعل عليه أبواب. فالأظهر والله أعلم أن دعاء الدخول يكون من البوابة الخارجية، لأن الجميع مسجد، الجميع مسجد. وإن كان ليس عليها سور، يعني يسمى الرحبة أو الرحبة، وهو الفناء الذي خارج المسجد لكن التابع المسجد، ليس عليها سور، في هذه الحالة لا. ولو كان هناك باب مثلا، وضع باب كبير علامة لكن ليس هناك سور، إنما شيء تحديد لهذه الأرض بأن يوضع لها أساس يسير لا يمنع دخول أحد، لا يمنع البهائم، لا يمنع من يمر بها، يعني يمكن أن يتجاوزها أحد، ففي هذه الحالة لا يأخذ حكم المسجد. ثم في الصورة الأولى وهو إذا بني سور ينظر، إن كان مثلا بني المسجد ثم بعد ذلك رؤية أن يجعل تبعه ساحة تخدم المسجد، يعني رأى الباني أن يجعل هذه الساحة تخدم المسجد لحاجته ولم يجعلها وقفا للمسجد، أو في الأصل لم تجعل وقف المسجد، فسعى بعض الناس أو جماعة مسجد فأرادوا أن تجعل هذه الأرض تابعة للمسجد خدمة له، لا على وجه الوقف للمسجد، إما من الموقف، من الموقف أو من الجهات الرسمية، بأن تكون هذه الأرض مثلا يمكن أن يرجع فيها، وأنها ربما ساحة يستفاد منها لغير المسجد، مواقف نحو ذلك، لكن جعل عليها ساحة في هذا الوقت لأجل أنه ربما احتاج إليها لو اتسع، لو كثر المصلون أو نحو ذلك. في هذه الحالة لا تكون تابعة المسجد ولا تأخذ حكم المسجد، من جهة أن الجنوب يجلس فيها وأن الحاجة تدخل فيها، وكذلك أيضا يجوز البيع فيها والشراء، ولا يعني يشرع الصلاة صحيح مسجد فيها ولا الدعاء عند الدخول، بل يكون الدخول دعاء عند الدخول إلى الباب الخاص. فهذا هو الذي يظهر في هذه المسألة. وعلى الصورة الأولى هو الذي جرى عليه كلام أهل العلم حينما يكون له فناء، فالضابط في هذا إن كان مسورا مع المسجد تابع له فحكمه ما تقدم أنه المسجد. نعم.